أولو العزم. أبو الضيفان، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أمرنا أن تشعلوا النار. أشعلوا النار. هيا أشعلوا النار. هيا أشعلوا النار. ما أبشع هذا، فرأيت نارا ترتفع لهبا إلى السماء كهذا. ماذا يريدون؟ لكأنهم يريدون أن يحرقوا الطير في السماء. فليحرقوا السماء، فليحرق النمرود بابل كلها، وليبدأ بالكهنة ولصوص الهيكل ورؤوسهم جميعا. تتمنى أن تقتل حرقا يا لوكان؟ نعم يا مردوك. مردوك، ألا تخشى أن أعاقبك؟ هل بعدما أصابني عثار سجنتموني لتسرقوا أموالي؟ عقابا لك لتصديقك إبراهيم. أنا لم أصدق، إنما أشفقت عليه مثل ما كنت تشفق أنت عليه. ها هو سوف يموت حقا. لو كان صادقا فأين ربه الذي أرسله؟ إنه صادق حتى لو احترق. اخلفوه في عتون النار. نبي الله، نبي الله يا ابراهيم، اخذفوني معه. انتظري، انتظري يا سارة، انتظري واصبري. والدي ابراهيم، نبي الله. ماذا ترى يا اراب؟ نبي الله قذف به في النار ونحن شهود. اللهم ثبت قلبي على دينه واظهر الحق جليا. هلموا نصعد السلم، اريد ان اراه وسط عتون النار. يقول ابراهيم: اللهم انت حسبي وانت نعم الوكيل، اللهم اني وحدي وسط نار الشرك، وأنت وحدك ليس لك شريك في الملك. إن أحرقتني بنار غضبهم فاحمني من نار غضبك. آمنت بك ولك الحمد، فألهمني الصبر على قضائك. لا حيلة لي إلا بك، ولا قوة لي إلا بك. ربي، يا من أبدلتني من الشك يقينا، ومن الضلال هدى، ومن الخوف أمنا، أبدلني من النار بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم. أبشروا أبشروا يا أتباع إبراهيم، واعتبروا يا من كذب إبراهيم، لقد رأيته وسط النيران حيا. ها هو يجلس وسط النار يصلي، وكأنه يجلس في روضة من رياض الجنة. آمنت بمن أرسلك يا إبراهيم. أي والله الذي أرسله، ها هو يجلس يصلي. بشراك يا سارة، بشراك، بشرى لكم يا أتباع نبي الله. الحمد لله، الحمد لله. نار الشرك تخبو ونور الحق يعلو. ولدي نبي الله، لك الحمد يا من أرسلك بالحق، لك الحمد يا من رحمت ولدي، لك الحمد يا من حميته بلطفك، لك الحمد يا أرحم الراحمين. ما هذا؟ إنه جالس، لم تحترق ثيابه. كيف حدث هذا يا رأس الحكمة؟ رأس الحكمة؟ أية حكمة يا ملك البلاد؟ الحكمة ها هي وسط روضة من النعيم بين ذلك الجحيم الذي أشعلناه، فأطفأه من أرسله برحمته. أراك تصدقه يا مردود. لم يعد هناك عذر ولا حجة بعد هذا يا ملك البلاد، فافعل بي ما تريد. لا ألومك ولا أعاقبك ولا أكذبه ولا أصدقه. لقد خمدت النار وما يزال حيا، فبماذا تأمر؟ لا أدري، فإن تركته زعزع ملكي وزلزله وبلبل أفئدة الناس، وإن قتلته أكن ظالما مكابرا، فنعم الرب رب إبراهيم. فاتركه يرحل بمن معه. هذا هو الرأي. حمدا لله، حمدا لله الذي نجاك يا نبي الله. ولدي، ولدي، هل أصابك شيء؟ أرني يديك، أرني وجهك. يقول إبراهيم: إن وجها أضاءه نور اليقين، وسجد بين يدي رب العالمين، حرم الله عليه نار غضبه، ولنار الآخرة أشد لمن عصى وأشرك بربه واتبع هواه. فليكن الله وجهتكم، ولتكن صلاته نور قلوبكم ووجوهكم، فإن نور الإيمان أقوى وأبقى. ما بقي على الأرض قلب مؤمن واثق في رحمة ربه ونصره وغيثه الذي ينهر رمادا تذروه رياح العدل والرحمة. ومن ظلم نفسه يا إبراهيم هل يجد له ملجأ في ظلال العفو والرحمة يا نبي الله؟ يقول إبراهيم: إن رحمة الله سبقت غضبه، وإن لطفه سبق حكمه وقضاءه، فاستغفر يغفر لك. السلام عليك يا إبراهيم. يقول إبراهيم: وعليك السلام ورحمة الله يا مردوك. الملك عفى عنك، ويخيرك بين البقاء بأهلك على أن تكف لسانك عنه وألا تجهر بدعوتك أو تخرج بمن معك إلى حيث تريد. يقول إبراهيم: بل أخرج إلى حيث يريد لي ربي. فهل أجد لي مكانا بينكم يا نبي الله؟ يقول إبراهيم: مرحبا بك صاحبا، لك ما لنا وعليك ما علينا. ما عدا أمور التجارة والبيع والشراء، لكل شيء ثمنه والدفع نقدا بلا أجل. لن تشفى من داء البخل أبدا. ليس البخل يا من كنت رأس الرؤوس، بل هو الحرص، حرص التاجر المؤمن على أمواله ليسخرها في سبيل الدعوة إلى الله. يقول إبراهيم: المال مال الله، والأرض أرض الله، والدين الخالص لله، فمن شاء أن يتبعني على ما أمرني به ربي فليتبعني حنيفا مسلما. إلى أين يا نبي الله؟ يقول إبراهيم: إلى حيث أمرني ربي. فاستمسكوا بدينكم واحرصوا عليه، واعلموا أن الإيمان بالله أمانة ومحنة، وأن كل ذي دين وأمانة ممتحن، وأن دين الله في صراع مع الشرك، وأن أهل الإيمان في حرب مع أهل الكفر إلى يوم الدين. فاصبروا واستمسكوا بدينكم واعتصموا به ولو ألقي بكم في نار الظلم، واعلموا أن رحمة الله ولطفه ونصره آت لا ريب فيه. فأين الملتقى يا نبي الله؟ يقول إبراهيم: حيث قدر الله وأراد. فما زالت الرحلة من الظلام إلى النور بعيدة بعيدة، شاقة شاقة، لا يصبر عليها إلا من اقتدى واهتدى واعتبر بما رأى وسمع. فإلى الملتقى يا نبي الله، ولعل الله يمد في أجلي حتى أراك، حيث أرجو وأنتظر، وسأنتظر إلى ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صدق الله العظيم. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام. وصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. تأليف أشعار عبد السلام أمين. إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله.